لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 15، وهو حديث أبي أيوب، أو الحديث 18، حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية. وقفنا في الحديث 18 من كتاب الجهاد، من كتاب الجهاد. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا، يعني هذا كلام الحافظ، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. قال: رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. فقال عن أبي أيوب رضي الله عنه، أي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا قاله أبو أيوب كما ذكر ردا على من أنكر من حمل على صف الروم حتى دخل فيه، في معركة من المعارك، في يعني وجود أبي أيوب رضي الله عنه. وأبو أيوب رضي الله عنه صاحب مذهب في فقه الجهاد، فهو الذي يرى الجهاد واجبا على الكل، فيقول: الله عز وجل قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فأبو أيوب ظل يقاتل رضي الله عنه ويجاهد في سبيل الله حتى بلغ من العمر قيل 80 وقيل 100 وقيل أكثر من ذلك، ومات رضي الله عنه في حلق الجهاد، أو في يعني معامع الجهاد، ودفن رضي الله عنه على أسوار القسطنطينية يوم حاصرها المسلمون في زمان يزيد. أبو أيوب رضي الله عنه في إحدى هذه المعارك يرى رجلا، أو يرى الناس رجلا ينطلق يعني إلى صفوف المشركين والكفار من الروم، ينطلق إلى صفوفهم ويعني يدخل في هذه الصفوف بشجاعة وجرأة، فجعل الناس يقولون: لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو بعض الناس يعني يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني احتج على فعل هذا المقاتل. فسمعهم أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني أنتم تستخدمونها وتنزلونها في هذا الموضع وفي هذا يعني الحال، والله إنها نزلت فينا معشر الأنصار. ثم ذكر لهم السبب، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما نصرهم بعد فتح خيبر، و يعني صار عندهم من المال وعندهم من يعني السعة ما عندهم بعدما كانوا فقراء، فقالوا: هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا. رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر قالوا: خلاص بقى المزارع بتاعتنا اللي فسدت من طول الجهاد وكذا ونحو ذلك، هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا. قال: فأنزل الله هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكان هذا يعني منهم كالإساءة، ويعني العتاب يعني يستلزم وصف هذا أنه كان شيئا سيئا، وهو أن ينصرفوا إلى الدنيا ويقولوا: يلا بقى نصلح شوية في الدنيا ونحو ذلك، ونشغل بالإعمار وكذا ونحو ذلك، ويتركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ف ففاءوا رضي الله عنهم عن ذلك. ولذلك أبو أيوب يحتج بهذه الآية على الذين أنكروا على هذا المقاتل الذي انطلق إلى صفوف الكفار ليحدث فيهم نكاية ورعب ونحو ذلك بجرأته وشجاعته ونحو ذلك. فهذه الآية ابتداء فيها فضل الجهاد أو فيها إشارة إلى فضل الجهاد. وأيضا هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي مسألة دخول الواحد في صف القتال, يعني دخول الواحد من يعني مقاتلي المسلمين في صف المشركين, إن هو يدخل لوحده ويدخل بين صفوف المشركين وحده. فهذا الفعل العلماء تكلموا فيه, هل يجوز أو لا يجوز, هل يجوز يعني مطلقا, هل يجوز بقيود. فمجمل الكلام في هذه المسألة أن جمهور العلماء قالوا إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين على العدو أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. وأما إن كان مجرد تهور فممنوع, لا سيما إذا كان يترتب على ذلك وهن في المسلمين. إذا كان ده مجرد تهور منه ومش هيحدث نكاية في العدو ولا في مصلحة من ذلك, بل ربما مفسدة إن المسلمين يشوفوا المقاتلين بتوعهم بيقتلوا, فلا ينبغي له أن يفعل. ولذلك الأمر راجع إلى الحال الذي سيكون عليه هذا المقاتل وغلبة الظن في أن يحدث في العدو نوع من الرهبة وجرأ المسلمين على هذا العدو. فهذه مسألة مهمة جدا يحتاجها المجاهدون في أثناء القتال. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. قال متفق عليه. قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. فهذا كان في غزوة بني النضير, وبنو النضير إحدى قبائل اليهود الذين كانوا يقيمون في أطراف المدينة. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على مسألة أيضا تتعلق بالجهاد وبعموم يعني الأمور, وهي مسألة إفساد المال أو مسألة إحداث ضرر فيما هو نافع. فهذا النخل الذي حرقه النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر يعني بحرقه, كان هذا النخل يتترس به يهود بني النضير, يعني الحصن بتاعهم بني النضير من حوالي كل نخل, فالمسلمون مش قادرين يوصلوا لهم من كثرة هذا النخل. وهذا النخل يعني يمنع الرؤية ويمنع وصول السهام ونحو ذلك إليهم ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق هذا النخل, بتحريق هذا النخل. والظاهر أن النخل ده من النوع القنقصير, مش النخل الطويل, لأنه ده غالبا هو اللي بيبقى معرش كده قريب من البيوت أكتر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق هذا النخل من باب إرهاب اليهود وإدخال الرعب في قلوبهم, ثم كذلك لينكشفوا للمسلمين. فهذا النخل وإن كان فيه خير وهو مال, والأصل أنه لا يجوز إتلاف المال, إلا أنه في هذا الفعل دليل على أنه إذا لم تتحقق المصلحة الأعظم من غير نوع من المفسدة ارتكبت هذه المفسدة, إن كانت هي مفسدة أقل بالنسبة للمصلحة الأعظم. ولذلك هذه قاعدة عند العلماء. أما قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, هذا فيما إذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة, أكبر من المصلحة. لكن إذا كانت المصلحة أعظم وأجل من المفسدة ارتكبت المفسدة, وهي التي أيضا يسميها العلماء بقاعدة أخف الضررين. فهنا نتلف المال نخل ولا اليهود يعني يصيرون في حماية وحصن ويضعف المسلمون؟ لا, يتلف النخل وهو مفسدة أقل لأجل المصلحة الأعظم, وهي القضاء على هؤلاء المجرمين الخونة الذين خانوا المسلمين. ولذلك العلماء يأخذون منها هذه القاعدة العظيمة. ولذلك أيضا في باب الجهاد يستدل بها العلماء في مسائل، منها أن العدو لو تحصن ببعض الأشياء التي لا يجوز إتلافها بداية من الإنسان ونهاية بأنواع من الأموال كالنخل ونحوه، فإن ذلك يرجع إلى حسب المصالح والمفاسد. إذا كانت المصلحة الأعظم هي القضاء على هذا العدو، إذن يتحمل المفسدة الأقل، وهي إتلاف هذا النخل، إتلاف التروس البشرية حتى التي يتحصن بها هذا العدو ونحو ذلك. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. قال رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين الذين يخرجون للجهاد، قال: لا تغلوا من الغلول، قال: فإن الغلول نار وعار عن على أصحابه في الدنيا والآخرة، أي لا تأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها. وكذلك الغلول يشمل كل أخذ لما ائتمن عليه الإنسان، ما ائتمنت عليه إذا أخذت منه وأنت مؤتمن عليه فهذا يسمى غلولا. والغلول والعياذ بالله حرمه الله ورسوله، قال: ما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي يوم القيامة بما غل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن السرقة من الغنيمة، وأن هذا يعد غلولا، لأنه ربما بعض الناس مثلا إذا غنم الجيش المسلم فيرى الغنائم كثيرة ونحو ذلك، فيقول: إيه المانع، ما نتعبت أنا في ذلك، يوم يأخذ منها من غير أو من قبل القسمة ومن غير إذن الإمام، فهذا يسمى غلولا. وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعاقبة ذلك، لما يعني قتل رجل من المسلمين في معركة من المعارك، وقالوا: قد أبلى بلاء حسنا، قال: هو في النار. فتعجبوا فقال: هو في النار، إنه يعذب في النار بالشملة التي أخذها من الغنائم. فذهبوا فنظروا في الرجل فوجدوا قد أخذ من الغنائم شملة، يعني أشياء أخذها من الغنائم قبل القسمة. فالإسلام ينظم هذه الأمور، وإن المجاهدين ربما بعضهم يظن أن أنا تعبت كتير ونحو ذلك فأنا حقي أخذ والآخر كذا، لا، الكل يكمل الكل، أو الكل يكمل بعضه. نعم ممكن أكون أنا في المواجهة وهو في المؤخرة، لكن لولا المؤخرة ما أمنت المواجهة أن أو المقدمة أن تقاتل، المؤخرة تؤمن، وإلا لو جاء العدو من المؤخرة ستصير هي المقدمة ونحو ذلك. ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. قال رواه أبو داود. قال عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. السلب هو ما على المقتول من الكفار، يعني من ثياب وسلاح ونحو ذلك، هذا يسمى سلبا، ما على المقتول، يعني مقاتل مسلم بيقاتل يعني مقاتل كافر قتله، فثياب هذا الكافر، سلاحه الشخصي، الأشياء التي فيه، يعني مثلا في جيوبه ونحو ذلك وفي ثيابه، كل دي أشياء شخصية، هذا يسمى سلبا. وإن كان العلماء اختلفوا في يعني إطلاق كل ما يكون مع المقاتل الكافر وصف السلب عليه، فبعض العلماء وهذا والله أعلم أظهر قالوا: السلب يخرج منه كل ما كان ثمينا، ينتفع به المسلمون جميعا. فلو مثلا يعني واحد من المقاتلين دول معاه في جيبه جوهرة مثلا، أو شايل مثلا صندوقه فيه كنوز مثلا أو كنز في المعركة، فهذا يرجع إلى الغنيمة. أما السلب الشخصي، السيف والخنجر ونحو ذلك والخاتم بتاعه ونحو ذلك والسلاح الشخصي ونحو ذلك، لا بأس. بل حتى يعني العلماء منهم من يقول السلاح إن كان من الأشياء الثقيلة ترجع إلى الغنائم. يعني في زماننا الحالي ده مثلا الدبابة مثلا، خلاص دي مش هتبقى سلب في الحقيقة، دي ترجع للغنائم مش تبقى سلب شخصي، وعليه ترجع للغنائم، الطيارة نحو ذلك، هذا كله يرجع إلى الغنائم. أما السلب فيكون الأشياء الشخصية التي على المقاتل الكافر. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للمقاتل، وهذا فيه تشجيع للمقاتلين، هذا نوع من تحميس المقاتلين المسلمين، إنه لما القائد يقول للمسلمين اللي هيقتل واحد من المشركين له سلبهم، ده هيحثهم أكثر على القتال، لأنه أيضا النفس بتقاتل في سبيل الله ولا بأس، وجعل رزقي تحت رمح سيفي، إن ربنا أحل لنا الغناء، إنه هو بيقاتل لإعلاء كلمة الله، ولا بأس إنه هو قتل مثلا واحد من الكفار ومعاه سلب يعني ثمين، سلاح ثمين كده، سيف كويس نحو ذلك يعني ونحو ذلك، فلا بأس في ذلك. ففيه تحميس للمقاتلين على مواجهة الكفار. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. هذا الحديث هو من قصة أو من حديث فيه قصة، وهي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم بدر وفي أثناء المعركة إذا بغلامين شابين صغيرين، وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أثناء المعركة، كلاهما يسأل عبد الرحمن بن عوف يقول: يا عم دلني على أبي جهل، أين أبا جهل؟ فقال لهم عبد الرحمن: يعني ما حاجتكما في أبي جهل؟ قال: إنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نريد قتله. فقال: هذا صاحبكما، فأشار إلى أبي جهل، فانطلق الشابان فقتلاه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت المعركة، وكل منهما يقول: أنا الذي قتلته يا رسول الله، شرف عظيم جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. يعني الدم هو اللي هنا هو اللي هنا، وبالوحي أيضا قال: كلاكما قتله، اشترك يعني في قتله. قال: فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وهنا إشكال، إن الاثنين الشابين دول اسمهما معاذ ومعوذ ابن عفراء، عفراء دي أمهم، معاذ بن عفراء ومعوذ ابن عفراء. طب معاذ ابن عمرو ده واحد تاني، شاب آخر، ثلاثة شباب، عمرو بن الجموح ده صحابي جليل، معاذ ابنه ده الشاب اللي هو اللي كان سبب في إسلام أبوه عمرو بن الجموح، الثلاث شباب دول اشتركوا في قتل أبي جهل. طب وعبد الله بن مسعود؟ هناك عندنا أيضا خبر بأن عبد الله بن مسعود ظل يبحث في الجرحى فوجد أبا جهل فعلاه على صدره، و لما ركب فوق صدره يعني ونال يعني مراده، وكان يبحث انه نفسه زي ما فعل فيه في مكه، كان يعذب عبد الله بن مسعود في مكه. فلما جاء عبد الله بن مسعود على صدره، كان ابو جهل كان ضخم الجسد، وابن مسعود رضي الله عنه كان يعني دقيقه الجسد نحيفا رضي الله عنه. فلما علاه اذا بالفاجر يقول له وهو في هذا الحال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا أعرابي، بيقول للصحابي رضي الله عنه. فياجر جدا وهو بيموت ويطلع في الروح. فما كان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلا أنه ضربه فاحتز رأسه. طب هنا أربعة بقى مشتركين في قتل أبو جهل لعنة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. هذه الإشكالية بعض العلماء يقول إنه لأن الشابين استشهد في هذه المعركة، وبعض العلماء يقول لا ده ما استشهدش ولا حاجة، ده ما قتل. وبعض الناس يقولون إنه معاذ بن عمرو هو ضربته هي التي أودت بحياة يعني أبي جهل، وأما الاثنين كانوا مشاركين فقط، وعبد الله بن مسعود في الآخر. الغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالسلب للقاتل، كان يقضي بالسلب للقاتل، فقضى بسلب أبي جهل لعنة الله عليه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح. وبعض العلماء قالوا إنه هذا الحديث فيه دليل على أن الإمام يعطي السلب لمن شاء، يعني استدل به بعضهم قال إن معوذ ومعاذ هم اللي قتلوا ومع ذلك ما ادوهمش السلب، فقالوا ده دليل على ان الامام يعطي من يشاء السلب. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن مكحول رضي الله عنه، مكحول هذا تابعي يعني من بلاد الافغان اصلا، مكحول هذا افغاني اصلا وليس عربيا، ولكن مكحول هذا سبحان الله هذا تلميذ من تلامذة أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ على بعض الصحابة الآخرين أيضا، لكن هذا الرجل مكحول هذا سبحان الله يعني مولى من الموالي أيضا، صار عالم الشام الأول في زمانه، وكان أبرز المفتين في زمانه رحمه الله. قال عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إرسال طبعا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، قال أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. ما فائدة هذه العبارة في كتاب الجهاد؟ هذه العبارة تحمل مسألة مهمة جدا في كتاب الجهاد، ألا وهي مسألة ضرب الكفار بالأسلحة الفتاكة التي تدمر يعني الكافر وتدمر الممتلكات من حوله، البيوت ونحو ذلك. المنجنيق القنبلة بتاعت زمان، في الزمن ده كانت هي القنبلة، والمنجنيق عبارة عن حجار ضخمة كبيرة جدا توضع في يعني عبارة عن مدفع خشب، مدفع خشبي، ويعملوا له زي يعني أشياء كده تشده زي ما نقول إحنا السوست اللي بتشده دي كده، ويحطوا فيه القالب الضخم الكبير أو الصخرة الكبيرة جدا، ويتشد بقوة شديدة تروح تنطلق الصخرة، تنزل بقى فوق العدو اللي هي رايحة فوق، تنزل بقى فوق أشخاص بشر، فوق ممتلكات، فوق أطفال، فوق رجال، فوق نساء، ما مش هتحدد، لأن الضربة دي ما بتبقاش دقيقة بالشكل اللي هي تحدد الشخص ذاته أو المكان بدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك. ولذلك يأخذ منه العلماء ومن غيره أيضا ومن القواعد عموما الشرعية، إنه لو أن العدو لا يعني ننال منه ونوقف خطره أو نحو ذلك إلا بضربه بالأسلحة المدمرة فلا شيء في ذلك ولا بأس. وين الأسلحة المدمرة طبعا العصرية؟ الطائرات والصواريخ والقنابل ونحو ذلك، بل يصل إلى القنابل النووية دلوقتي الآن. ولذلك المسلمون ما أصابهم ما يعني ما أصابهم يعني ما هم فيه أو ما أصابهم الذي هم فيه الآن إلا بأسباب بعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، والذي منه الإعداد للكفار، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الكفار الآن بيرهبون المسلمين بالأسلحة بالأسلحة، ولذلك يعني القوة يعني رادعة للفجار. ولذلك المسلمون لما تنازلوا عن هذا وفرغوا للأكل والشرب والدنيا وتركوا أعدائهم هم يصنعوا الأسلحة ويخترعوا الأسلحة، الآن أعدائهم هم الذين يتحكمون في يعني طعامهم وشرابهم، أعدائهم يتحكمون حتى في مطعمهم وشرابهم. انظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما أثرت به على بلاد العالم وخصوصا البلاد بقى الإسلامية، وكيف أن المسلمين يعني تحت رحمة إن صح التعبير تحت رحمة الكفار صاروا، نسأل الله العفو والعافية. فالغرض يعني أن هذا الحديث فيه دليل على جواز ضرب الكفار بالأسلحة التي تدمر ربما مساحات كبيرة إذا كان ذلك هو الذي يقوم به الواجب في الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد حاصر يعني أهل الطائف شهرا، وفي رواية 40، وسبحان الله حصرهم شهرا أو 40 يوما وضربهم بالمنجنيق، ومع ذلك سبحان الله ما استسلموش، لأن كانت حصونهم منيعة جدا جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على المسلمين، يعني درجة أنه أشفق على المسلمين. ليه؟ لأنه التانيين كانوا بيطلعوا من الحصون ويضربوا المسلمين، والمسلمين مش متحصنين مكشوفين في العراء، فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، حتى استشار رجلا من أهل الحرب في هذه المسألة فقال له إنهم كثعلب في جحر. قال له أهل الطائف دول الثقيف دول زي ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، لأنه لازم هيطلع هيطلع لازم يطلع من الجحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك، زي الثعلب اللي في جحر هتسيبه مش هيضرك، يعني لو أنت مشيت مش هيضرك مش هيدور عليك. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن يعني حصار الطائف وسبحان الله أسلموا بعد ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه. يحكي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، على رأسه المغفر، وهذه فائدة استدل بها العلماء في فقه الحج على أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يقصد النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح دخلها وهو بملابس الحرب وعلى رأسه مغفر، وهذا دليل أنه ما كانش محرم، لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. وعليه ففي دليل على جواز دخول مكة يعني بغير إحرام إن لم يقصد النسك. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. لما النبي صلى الله عليه وسلم خلع المغفر ودخل مكة وخلاص فتح، جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا المجرم كان أسلم قبل الفتح، كان قد أسلم قبل الفتح، كان أعلن إسلامه، ولكنه ويعني والعياذ بالله ارتد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه وأرسل معه رجلين في أمر من الأمور فقتلهما وارتد ورجع إلى المشركين. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة انطلق ابن أخطل هذا وأخذ بأستار الكعبة، يعني هو عند العرب كان معروف عندهم إن من دخل البيت تعوذ بالبيت فإنه يكون في أمن وأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إنه متعلق بأستار الكعبة عشان يحتمي فيها، فقال اقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه. ومن هنا يعني اختلف العلماء في مسألة، وهي هل يعني يقتل أو يعني هل تستوفى مثلا الحدود أو العقوبات مثلا في الحرم نفسه أو لا. ولذلك العلماء على قولين في ذلك، فالشافعي رحمه الله ومالك على أنه يجوز استيفاء الحدود في كل مكان وزمان لعموم الأدلة ولهذه القصة، وغيرهم على عدم الجواز لقول الله تعالى ومن دخله كان آمنا، وهذا القول والله أعلم أقرب. طيب أم القتل ابن خطل هذا كيف؟ هذا كان في الساعة التي أحل الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أحل له مكة، أحل له مكة، ففي هذه الساعة أمر بقتل ابن خطل. طيب أليس الله سبحانه وتعالى قال فإن قاتلوكم فقتلوهم، يعني عند البيت الحرام؟ هذا إذا حصل من العدو اعتداء، هذا باتفاق العلماء أنهم إذا اعتدى العدو في الحرم فإنه يعتدى عليه ويقتل، وإن يعتدى عليه ويقتل. أما استفاء الحدود وقتل مثلا الفار والهارب ونحو ذلك إذا دخل الحرم فإنه لا يقتل في الحرم، لا يقتل في الحرم، لكن يؤخذ خارج الحرم ويقتل، يؤخذ خارج الحرم ويقتل تعظيما لمكانة البيت. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر في الساعة التي أحل الله له فيها مكة، وأنه أحلت له وأنه لا يحرم عليه هذا الفعل في هذه الساعة. ثم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آسف عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وسعيد بن جبير أيضا هذا من التابعين من كبار التابعين، أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، قال أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم أسر من الكفار 70 يوم بدر. 70 هؤلاء ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أبقاهم على أن يفدي هؤلاء بإما بأموال، وبعضهم فدى نفسه بتعليم المسلمين القراءة والكتابة الذين كانوا لا يحسنون القراءة والكتابة. إلا 3 منهم كان يعني كان منهم يعني النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط والله أعلم. هؤلاء كانوا قد، ورجل آخر يقال له أبو عزة، هذا الرجل أبو عزة خصوصا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنه في بدر، لأن آسف ده أبو عزة ده قتل يوم أحد، أبو عزة ده قتل أظن يوم أحد، نعم. يعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 من المجرمين من مشركي قريش، قتلهم صبرا صلى الله عليه وسلم، منهم طبعا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. وقتلهم صبرا يقال لكل من حبس وأوقف للقتل يقال قتل صبرا، يعني الحبس لأجل أن يقتل، أوقفوه لأجل أن يقتل، صلبوه لأجل أن يقتل يقال قتل صبرا. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإمام له الرأي في الأسرى وأنه مخير في قتلهم أو استرقاقهم أو فدائهم، يعني استفدائهم بالأموال أو المن عليهم. فهذا كله لإمام المسلمين يرى فيهم ما يرى من المصلحة. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. وهذا يدل على جواز فداء الأسير، يعني وتبادل الأسرى كما يسمونه في هذا الزمان، وأنه يجوز أن نترك الأسير الكافر يعني لأجل أن نحرر الأسير المسلم، سواء كان بالمال سواء كان بمبادلة أسرى أو نحو ذلك. قال: وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. قال: أخرجه أبو داود ورجاله موثق. إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، يعني كما يقول الشيخ البسام هذا الحديث يدل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، لأنه أصبح في عداد المسلمين. ويدل على أن من أبى الإسلام فإنه يجب قتاله حتى يسلم، فالجهاد يعتبر الوسيلة العملية المشروعة لتحقيق عقائد البشر. إذن إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، هذا إذا أسلموا قبل القتال، إذا أسلموا قبل القتال. أما لو أسلموا بعد القتال، أما لو أسلموا بعد القتال يعني بعد ما قاتلهم المسلمون وبقوا خلاص في قبضة المسلمين أسارا، فقالوا إحنا خلاص دخلنا في الإسلام، فهنا تعصم دماؤهم فقط، تعصم دماؤهم فقط لأنهم خلاص بقوا مسلمين. أما أموالهم وذراريهم فلا. لماذا؟ لأن هذه الأموال وهذه الذراري أخذت قبل أن يعني أن يسلموا، أخذت قبل أن يعلنوا إسلامه. ولذلك هذه أحكام شرعية. ما هو الكافر لو عرف أنه هو لو بعد ما اتمسك واتخذ أمواله واتخذ زراري ونحو ذلك يقول أنا مسلم، هيسيبوا له كل حاجة؟ طب ما خلاص هيفضل يقاتل المسلمين ومش هيتوقف عن قتال المسلمين. ليه؟ لأنه بعد ما يمسكه يرفع إيده أيه بس خلاص أنا مسلم، ويأخذ عياله وأمواله وكل الدنيا ومش لا أنا مسلم أنت نقبل منك ذلك، أما أموالك أما عيالك فلا. كل ذا يصير للمسلمين غنائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. قال: رواه البخاري. قال جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا. المطعم أبوه جبير رضي الله عنه، أبوه المطعم بن عدي، جبير أسلم، أبوه مات كافر مشرك، لكن المطعم أبوه هذا كان له جميل عند يعني إن صح التعبير، يعني كان له فعل جميل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وقد كذبوه أهل الطائف وأهل مكة سمعوا بخروجه من مكة إلى الطائف، لما جاء يدخل وقفوا له على أطراف مكة وقالوا: لا تدخلها أبدا، ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وإلا قتلناه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المشركين أو بعض الناس من رؤوس المشركين الذين يعرف فيهم يعني الحكمة والعقل ونحو ذلك. فلما أرسل إلى المطعم بن عدي خرج المطعم ببنيه وبقبيلته كلها وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا به مكة. وأعلن المطعم أن محمدا في حمايتي وفي جواري. ودي كانت حاجات من الحاجات الجميلة في العرب برغم ما كانوا عليه من الكفر والشرك، الجوار. والنبي صلى الله عليه وسلم أبقى هذا في الإسلام، إنه المسلم لو أجار مشركا فإنه تحفظ له ذمته، لأنه خلق جيد، خلق طيب. لما جاءت أم هانئ يوم الفتح تشفع في رجل من المشركين، قال قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. فالغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم بدر ووجد الأسرى بقى 70، فقال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. نوع من رد الإيش؟ رد الجميل. وهذا هو الوفاء، هذا هو الوفاء، هذا هو الخلق، إن الإنسان يعني يحفظ جميل من كان له عليه جميل، ويحفظ معروف من كان له عليه معروف. بل حتى صاحب الجميل لو أساء إلينا لا نسيء. لماذا؟ لمعروفه السابق علينا. وإلا الرجل المشرك يعني في زمن شركه، عروة بن مسعود رضي الله عنه، لما جاء يفوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيفوضه، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلام مستفز، يعني بيقول له ما أرى حولك إلا أوباشا يوشك أن يفر عنك ويتركوك. يقول له إيه اللي شوية أنت جايبهم ده؟ شوية أوباش ده هيسيبوك ويجروا أول بس ما الدنيا. فقال أبو بكر نفر عنه، راح شتم شتمة يعني إيه غليظة جدا جدا جدا، يعني شتمة حتى في زماننا ده شتمة غليظة جدا. فلما شتموا الشتمة الغليظة دي جدا جدا في عرف العرب، هو ما ردش على أبو بكر، قال يا أبا بكر والله لولا يد لك علي لم أؤدها إليك، معروف ليك عليها لغاية دلوقتي ما ردته لكش، لرددتها عليك. وكان رجل مشرك، يعني شال جميل اللي بيشتمه دلوقتي وعداء وهو كافر، شال جميله، قال له لولا يد لك علي انا شايلها لك على راسي، ما اقدرش افتح عيني فيه، التعبير العام بتاعنا احنا. ولذلك هذا من الوفاء، هذا من الاخلاق النبيله. والانسان ممكن يبقى كافر وعنده خلق نبيل، زي عروه بن مسعود، زي ابو سفيان. ابو سفيان استحيا يكذب، استحيا ان هو يكذب وهو واقف قدام هرقل والناس اصحابه وراه. تخيل انت وفي مسلمين نسأل الله العفو والعافية يكذب ولا يعرف جميل ولا يعرف غيره، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا في الوفاء هنا، يقول لو كان المطعم بن عدي حيا لا وكلم في هؤلاء النتنة لا تركتهم له. نوع من الوفاء بجميل المطعم. وطبعا برضو في نوع من رد الجميل لابنه، ان ابنه لما يسمع الكلمة دي وهو واقف المطعم لجبير يعرف ان الاسلام دين وفاء ودين اخلاق. اي نعم. وهذا الحديث فيه ايضا معنى تربوي، وفيه مكافأة المحسن ولو كان كافرا. مكافأة المحسن ولو كان كافرا، انسان احسن الي اكافئه على احساني حتى لو كان كافرا، خلاف بعض الفهوم الضيقة. يعني سمعت شيخنا الشيخ محمد اسماعيل المقدم يعني حفظه الله مره كان بيذكر في في في سلسله تربويه، بس مش مذكر يعني كان بيتكلم عن ايه، فذكر مثال وهو بيتكلم حول قول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. فقال يعني من الاساءه احد يعني ان اخين او يعني اخين ملتزمين ملتحين سافر الى اوروبا بريطانيا تحديدا، فلما نزل نحو ذلك يريدان يعني عنوانا معينا، فعايزين يوصلوا للعنوان، وقفوا واحد انجليزي فقالوا له لو تسمح دلنا على هذا العنوان. فالرجل الانجليزي هذا لم يعني يشر اليهم وكذا، لا بل قال تعالوا، واخذهم وصار معهم حتى اوصلهما الى المكان الذي يريدان. فلما اوصلهما قال هذا هو المكان الذي تريده، فتركوه وانصرفوا. فنادى عليهما فقال عندنا في بلادنا الذي يصنع لنا معروفا نقول له شكرا. فقالوا نعم نعرف لكنك كافر ولا نريد أن لا نقدر على أن نقول لك شيء. يعني هذه صورة سيئة للإسلام في الحقيقة, صورة سيئة للإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. بل لما دخل نبي الله موسى قال على فرعون قال السلام على من اتبع الهدى, كلمة طيبة هو داخل حتى. نعم طيب هنقف على هذا القدر لأن الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى كلها تتكلم عن أحكام الغنائم وما تعلق بها, فنجعلها كلها مع بعضها إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.